تضحك يا قلبي وتشكي للزمن ولا اشكي لك حبايبي حبيبي والزمن رضي وجرحك يا قلبي خليك حاضن دموعك اوعى جرحك يزلك اوعى جرحك يزلك حبيبي والزمن رضي وجرحك يا قلبي حبيبي والزمن رضي وجرحك يا قلبي